Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina al-muslimina amin. Qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid darain. Wa qawluhu sallallahu 'alaihi wa sallam la tazalu jahannam yulqa fiha wa hiya taqul hal min mazid hatta yad'a rabbul 'izzati fiha rijlaha. وفي رواية عليها قدمه فينزل بعضها إلى بعض فتقول قط قط متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هذا الحديث إثبات صفة الرجل والقدم لله سبحانه وتعالى، وهما بمعنى واحد. والأحاديث كما هو معلوم في القواعد التي يذكرها العلماء يفسر بعضها بعضا، وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن لله سبحانه وتعالى قدمين أو رجلين، وهذا يدل عليه ما ثبت عن عبد الله بن عباس في تفسيره قول الله تعالى وسع كرسيه، قال الكرسي موضع القدمين، وكذا ثبت هذا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كما أخرجه عبد الله بن أحمد في كتابه السنة بإسناد صحيح. وأما أهل البدع المخالفين لأهل السنة فإنهم أولوا الرجل بمعنى الجماعة، أولوا الرجل بمعنى الجماعة من الناس. فهذا التأويل أيها الإخوة الكرام تأويل بعيد عن الصواب، لأننا نقول من أين لكم هذا، من أين لكم أن الرجل بمعنى الجماعة من الناس؟ ثم ما هي الميزة لهؤلاء الرجال على الأولين الذين وضعوا في النار وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد؟ ما المزية التي جعلت هؤلاء المجموعة يملؤون النار ويجعلونها تقول قط قط؟ ويقال لهم أيضا لو سلمنا لكم جدلا أن هذا التحريف الذي ذكرتموه هو معنى الحديث، فما أنتم قائلون في لفظ القدم حتى يضع فيها قدمه؟ الرجل قد يرد في اللغة بمعنى الجماعة فقولهم رجل من جراد أي جماعة، لكن القدم ماذا سيقولون في لفظ القدم وهي واردة في الصحيح؟ واردة في الصحيح هذه أيضا تسلطوا عليها بالتأويل وقالوا إن معناها مقدم الناس، وهذا مع أنه مخالف للغة ومخالف للحقيقة ومخالف لظاهر النصوص، إنه مخالف حتى للمعنى المفهوم من الحديث. فإن مفهوم الحديث أن هذا يحصل عند أواخر من يلقى في النار، وأما قولهم إن معنى قدمه أي مقدم الناس هذا غير صحيح، أن النار لا يزال يلقى فيها حتى وهي تقول هل المزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، أن يقول قدم هنا معناه مقدم الناس هذا كلام غير صحيح، لأنه ما تزال تقول هل من مزيد وهي يلقى فيها، فليس هم أوائل من يلقى في النار بل هم من أواخر من يلقى في النار، ثم تأتي بعد ذلك يضع رب العزة والجلالة قدمه فيها. طيب، هنا في الحديث قالوا في رواية فينزوي بعضها، ينزوي معنى يجتمع، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. جاء هذا اللفظ بعبارات مختلفة، جاء أنها تقول قط قط كما في هذا، وجاء في رواية قط قط قط ثلاث مرات، وجاء قطي قطي بالكسر، وجاء بالتنوين قطن قطن، وجاء بالإشباع معنى إتيان بالياء قطي قطي، وجاءت أيضا قطني قطني، وجاءت أيضا في رواية أخرى قد قد، وجاءت قد قد. وجميع هذه الألفاظ تدور على معنى واحد وهو معنى يحسبي أو يكفيني، كلها تدور على حول هذا المعنى ولا فرق بينها من جهة المعنى. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله لا تزال جهنم إلى آخره، في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات فتثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه. والحكمة من وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها، كما في قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولما كان مقتضى رحمته وعدله ألا يعذب أحدا بغير ذنب وكانت النار في غاية العمق والسعة حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. فضل أي زيادة. قال وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم فينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت بذلك الحديث. والحديث مروي في الصحيحين، وخلاصة ما جاء في الحديث أن الله وعد النار أن يملأها ووعد الجنة أن يملأها، فالخلق الذين قدر الله دخولهم الجنة لا يستغرقون مساحة الجنة، يبقى فيها مساحة فاضية فارغة، فيخلق الله لها خلقا جديدا ويسكنهم الجنة، وهذا رحمة منه وفضل سبحانه. وأما النار فيضع فيها من قدر دخوله النار فيبقى فيها مساحة فارغة، فلا يمكن أن يأتي الله بخلق جديد يضعهم في النار، إنهم يكون هذا ما عملوا شيئا ويعاقبهم على ماذا، فماذا يفعل؟ يضع قدمه سبحانه وتعالى حتى يمتلئ هذا الفراغ بالتقاء طرفيها، فيكون قد وفى بوعده سبحانه وتعالى للجنة وللنار كذلك. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله يقول تعالى يا آدم ويقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. نعم، هذا الحديث فيه إثبات ما يتعلق بصفة الكلام وإثبات القول وإثبات الصوت أيضا وإثبات الصوت لله سبحانه وتعالى. قوله هنا ما منكم من أحد، هذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، وهذا في أهل الإيمان لا إشكال فيه، أنه لا إشكال أن الله سيكلم أهل الإيمان، لكن الكفار هل يكلمهم الله أو لا في موضع خلاف، هذا موضع خلاف بين العلم على قولين. القول الأول أنه لا يكلم الكفار يوم القيامة، أنه لا يكلم الكفار يوم القيامة، واستدل أصحاب هذا القول بعمومات وآيات واردة في هذا، كقول الله تعالى ولا يكلمهم الله يوم القيامة فنفى الكلام. والقول الثاني أنه يكلمهم، أن الله يكلم الكفار، وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح، والدليل على ذلك قول الله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هو يخاطب هنا من؟ الكفار قطعا، أنهم هم الذين اتخذوا من دون الله شركاء، فهذا هو القول الصحيح أن الله يكلمهم. والجواب عن الآيات التي ورد فيها نفي كلام الله لهم، ماذا نقول في مثل هذه الآيات التي استدلوا بها ولا يكلمهم الله يوم القيامة؟ الجواب على ذلك عند أهل العلم محمول، أو نقول هذه الآيات محمولة على أحد وجهين. الوجه الأول أن المنفي هو الكلام الذي يقع به النعيم والراحة، كلام التكريم والتشريف، هذا هو المنفي. لا يكلمهم أي لا يكلمهم كلام تنعيم وكلام تشريف وتكريم لهم، واضح هذا؟ بل يكلمهم بكلام التقريع والتوبيخ لهم. الأمر الثاني أو الوجه الثاني أن النفي هنا في قوله لا يكلمهم الله يوم القيامة عائد إلى وقت دون وقت، وهذا جواب جيد يا إخوة، وهو أن يوم القيامة يوم طويل، يوم القيامة يوم طويل جدا، فيحمل النفي على حال دون حال، يعني لا يكلمهم في وقت ثم يكلمهم في وقت آخر. وهذا الجواب يحصل به الخروج من كثير من الإشكالات الواردة فيما يتعلق بيوم القيامة التي ظاهرها التعارض، فنقول لا، يوم القيامة يوم طويل جدا، فيحمل النفي على حال أو على زمن أو على وقت، ويحمل الإثبات على الوقت الآخر أو الزمن أو الحال الآخر. بهذا تلتئم الأدلة وتتفق. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، أو هذه ترجمان فيه ثلاث لغات، ترجمان بضم التاء والجيم، وفيه الفتح، فتح التاء والجيم، واضح، وفيه فتح التاء وضم الجيم وهي الأفصح، هي الأفصح أجودها، هذه ضم فتح التاء وضم الجيم، ترجمان، ترجمان. والترجمان هو يا إخوة الذي يفسر اللغة بلغة أخرى، ومن يفسر لغة بلغة مترجم عند أهيل اللغة. هذا هو الترجمان الذي يفسر لغة بلغة، معروف الآن يترجمون الذين يذهبون إلى بلدان أخرى لا يعرفون لغة أهلها، يأتي هناك من يترجم لهم. نعم. قال الشريح رحمه الله تعالى: قوله يقول تعالى يا آدم إلى آخره، في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكليم لله عز وجل. وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال له سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته. فهو قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويكلم، وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه. وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم إن كلامه قديم وإنه بلا حرف ولا صوت. وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطة، وهذا تكليم عام لأنه تكليم محاسبة، فهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا ينافيه قوله تعالى ولا يكلمهم الله، لأن المنفي هنا هو التكليم بما يسر المكلم، وهو تكليم خاص، ويقابله تكليمه سبحانه لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان. نعم، فنفي الخاص الذي هو النفي، نفي التكليم الخاص لا يلزم نفي العام، نفي الخاص لا يلزم نفي العام، فالمنفي هنا نفي المنفي هنا الكلام الذي هو تكريم وتشريف، هذا هو المنفي، ولا يقتضي نفي الخاص نفي العام، لا يقتضي هذا. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه. ربنا، أن هذا منادى محذوف أداة النداء، تقول الله تعالى يوسف أيها الصديق أي يا يوسف. نعم. وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا جحوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. نعم، هذه الأحاديث كلها تدور حول إثبات العلو والفوقية، إثبات العلو والفوقية لله سبحانه وتعالى. هنا في قوله في رقية المريض، يعني هذا الدعاء يقال عند رقية المريض، قول هنا وشفاء من شفاك على هذا الوجع، وفي رواية الوجع بالفتح والكسر، الوجع بمعنى المرض، والوجع بمعنى المريض، الوجع بالكسر معنى المريض، الإنسان المريض، والوجع بالفتح هو المرض. قول الشيخ رحمه الله حديث حسن رواه أبو داود وغيره. هذا الحديث في الحقيقة هو ضعيف، حديث ضعيف، وإيراد المؤلف رحمه الله هنا له مع أنه قال سيذكر الأحاديث الصحاح كما مر معنا في بداية الكلام على أدلة السنة، فلعل المؤلف رحمه الله يرى صحة هذا الحديث، وهو من أئمة العلماء ومن أئمة الحديث، والحديث والتصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية بين العلماء، واحد يضعف واحد يصحح، أو نقول حصل لشيخ الإسلام شيء من السهو أن ظن أنه حديث صحيح وليس كذلك، ولأن الشيخ يكتب من ذهنه ومن حفظه. وعلى كل حال ما ورد في هذا الحديث وارد في القرآن وارد في أحاديث أخرى، وهي إثبات صفة العلو لله تعالى، هذا لا إشكال فيه. قوله هنا ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، مر معنا أن فيه هنا أن من في السماء تفسر بأحد تفسيرين، إما أن تكون فيه بمعنى على، وإما أن تكون السماء بمعنى العلو، ولا يوجد تفسير ثالث. وهذا الحديث سببه أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم ذهيبة، يعني ذهب قليل، فوقع في قلوب بعض الناس شيء اعتراض على هذه القسمة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. طيب، في قوله هنا والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. المراد من هذا الحديث إثبات علو الله تعالى. وأيضا إذا كان الله سبحانه وتعالى على العرش، وعلمنا مما تقدم أن العرش هو سقف العالم، سقف الجنة، وأن الجنة هي فوق السماوات السبع، فمعناه أن الله تعالى فوق كل شيء، لأن العرش ليس هناك شيء أعلى منه من المخلوقات، كل المخلوقات دون العرش. وأيضا هذا الحديث يسميه العلماء حديث الأوعال، وقد مر معنا في كتاب التوحيد سمى حديث الأوعال. وهذا حديث الأوعال شيخ الإسلام رحمه الله يثبته، وإن كان كثير من العلماء على أنه ضعيف، وهو الصحيح أنه ضعيف، وإن كان الحديث له شواهد كثيرة تدل على ما ورد فيه، إلا ما يتعلق بالأوعال التي تحمل، التي يكون عليها العرش. والمراد مؤلف شيخ، المراد شيخ الإسلام رحمه الله من إرادة الحديث إثبات الفوقية، وهذا ثابت في القرآن، يخافون ربهم من فوقهم. وعلى كل حال هذه المعاني التي تدور حول هذه الأحاديث معروفة مما تقدم معنا. وحديث الجارية حديث في صحيح الإمام مسلم، وهو أن أحد الصحابة كانت له غنم ترعى في بجانب أحد، فجاء الذئب وأخذ واحدة منها، والراعية كأنها من انتبهت غضب عليها فصكها في وجهها ثم تندم، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسولني فعلت كذا وكذا، هل أعتقها؟ قال نعم ائتني بها. فجاءت الجارية إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله أين الله؟ قالت السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، فأثبت لها الإيمان بهذه العقيدة. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. المخالف لأهل السنة والجماعة عندهم تأويلات كثيرة على هذا الحديث، ويطعنون في هذا الحديث سواء كان في سنده أو في متنه، والكلام معهم طويل. نعم. قال الشريح رحمه الله تعالى: قوله ربنا الله الذي في السماء إلى آخره، الحديث الأول والثاني صريح في علوه تعالى وفوقيته، فهو كقوله تعالى أأمنتم من في السماء. وقد سبق أن قلنا إن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاو له سبحانه، بل في إما أن تكون بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم واللغة، وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيرة، مثل قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل. وإنما أن يكون المراد من السماء جهة العلو، وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو. وعلى الوجهين فهي نص في علوه تعالى على خلقه. وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري، ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل سماواته جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منها، ثم توسل إليها بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم، ثم الخطايا التي هي دونه، ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم، التي كان من آثارها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها. ولهذا دعا الله بعده بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله ولا تعلق فيه لغير الله. فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك؟ وأما الحديث الثاني فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان. كأن فيه نقصا عندك، عندنا بعد قولك ونحو ذلك، وأما قوله والعرش فوق الماء إلى آخره، ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها، سبحان من هو علي في دنوه قريب في علوه. وأما الحديث الرابع فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية. أليس عندك تحت في الحواشي في شيء؟ لك ليس فيه شيء، هل فيه سقطا في النسخة التي معك؟ طيب اقرأ اقرأ. فقد تضمن شهادة أم الحديث الرابع، أنت قلت الحديث الثالث أو الثاني، عندنا أم الحديث الرابع هو الصواب. فقد تضمن، نعم فقد تضمن عندك، هي أنت قرأتها قبل قليل. قال فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف، ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان، فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح. والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاة زعمهم أنهم أعلم بالله من رسوله، فينفون عنه الأين بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول مرة سائلا غيره كما في هذا الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقوله أين كان ربنا. نعم، يعني هذا السؤال من المحرمات الكبرى عندهم، لا تقول أين الله، لا يجوز هذا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الجارية وأجاب من سأله ولم يبين له أن هذا حرام. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على منكر، هو لا يقر على منكر بل يبادر بإنكار المنكر. نعم. قال وأما قوله والعرش فوق الماء إلى آخره، ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها، فسبحان من هو علي في دنوه قريب في علوه. نعم، مفروض أن يكون هذا الذي قرأت الآن قبل الذي انتهيت منه حتى يتناسق مع المتن، لكن لا بقى. هذا الذي كنا نقول لك أنه سقط. طيب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. طيب، هذا الحديث الأول الذي سمعنا أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت، حديث حسن. هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم بالحديث، لأنه من رواية نعيم بن حماد الخزاعي، وهو شيخ الإمام البخاري، وهو إمام من أئمة السنة، عنده صلابة بالسنة، لكنه ضعيف في الرواية وضعيف في الحديث. والمؤلف رحمه الله لعله اطلع على ما يقوي هذا الحديث من طرق الثقات، وفي بعض النسخ التي قرأت على شيخ الإسلام رحمه الله من النسخ الواسطية لا يوجد هذا الحديث، لا وجود لهذا الحديث، فلعل شيخ الإسلام علم بعد ذلك بعد أن أثبته أنه ضعيف أسقطه وأخرجه من الرسالة. وعلى كل حال الكلام أو معنى الحديث ثابت، وسيأتي إن شاء الله كلام على هذه المسألة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله على الجمع بين المعية والعلو كما سيأتي في فصل سيعقده في أواخر الرسالة. الحديث الثاني فإن الله قبل وجهه، قبل أي أمامه، وهذا الحديث في إثبات إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء، وهذا ينبغي أن يلاحظ عند الكلام على صفة العلو أن الله تعالى وإن كان عال على عرشه بائن من خلقه إلا أنه مطلع على أحوالهم، محيط بكل دقيقة وجليلة وكل كبيرة وصغيرة، لا يخفى عليه من علم العباد شيء. نعم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. نعم، وقد مر معنا الكلام على الصفات الأربع هذه، علو والظهور والأولية والآخرية، مرت معنا الكلام في بداية الرسالة، وكان شيخ الإسلام رحمه الله أراد أن يثبتها من الأحاديث بعد أن أثبتها من الأدلة من الآيات. نعم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا

لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. نعم، هذا فيه إثبات الرؤية ومر معنا الكلام عليها، ونقرأ ماذا قال الشارح. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم. وهذه النصوص من الآيات والأحاديث تدل على أمرين: أولهما علوه تعالى على خلقه لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم. ثانيهما أن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. وقوله كما ترون القمر ليلة البدر، المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، يعني أن رؤيتهم لربهم تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته، وهي كونه بدرا ولا يحجبه سحاب، ولهذا قال بعد ذلك لا تضامون في رؤيته. طيب، هو الشيخ رحمه الله ذكر وجها واحدا أو من وجه التشبيه، تعرفون الجملة التي فيها مشبه ومشبه به لها أربعة أركان: مشبه ومشبه به، وعن أداة التشبيه وجه الشبه، صح؟ هنا عندنا القمر، وعندنا الرب سبحانه وتعالى، وعندنا أداة التشبيه، وعندنا وجه الشبه. وجه الشبه أمران: الأمر الأول ما ذكره المؤلف رحمه الله هو الوضوح والجلاء. الوجه الثاني جهة الرؤية، أنه يرى في جهة العلو كما أن القمر يرى في جهة العلو. فهذان أمران نستفيدهما من هذا الحديث، أن الله يرى في جهة العلو بوضوح تام وجلاء لا لبس فيه ولا خفاء. نعم. قوله لا تضامون في رؤيته روي بتشديد الميم من التضام بمعنى التزاحم والتلاصق. نعم، لأنه إذا كان الإنسان يرى شيئا دقيقا أو شيئا خفيا أنه يراه ثم يقول لجاره أو لصاحبه تعال تعال، هو لا يترك النظر إليه، لأنه ربما إذا التفت لا يستطيع أن يدرك مرة أخرى، فيظل إيش منتبها له ومراقبا له ويدعو صاحبه أن يرى معه فينضم إليه مع يلتصق، ولا ينظر انظر فيقترب منه، هكذا هذا التضام عن الالتصاق. وهذا يدل على أنه شيء خفي، شيء خفي يخافون أن يتحركوا أنه إيش لا يلتفت لا يرونه بعد ذلك، خلاف الشيء الواضح. لا الشمس الآن، هل نقول واحد تعال تعال بجانبها ترى الشمس؟ كل واحد من مكانه يرى الشمس، هذا معنى قول لا تضامون أو لا تضامون. قال: والتاء يجوز فيها الضم والفتح على أن الأصل تتضامون فحذفت إحدى التاءين تخفيفا. وروي بتخفيف الميم من الضيم بمعنى الظلم، يعني لا يلحقكم في رؤيته ضيم ولا غبن. وعلى كلا الروايتين المعنى أنه واضح وجلي لا لبس فيه. نعم. قال: وفي حثه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خاصة، إشارة إلى أن من حافظ عليهما في جماعة نال هذا النعيم الكامل الذي يضمحل بإزائه كل نعيم، وهو يدل على تأكيد هاتين الصلاتين كما دل على ذلك الحديث الآخر: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، متفق عليه. ما شاء الله، نقبل هذا القدر. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.